بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحصة مزيد كلام على المكروهات، وانتهى الحديث إلى قوله: كدعاء بعد إحرام وقبل قراءة فيكره ولو سبحانك اللهم وبحمدك لأنه لم يسحب عنك، وبعد فاتحة قبل السورة والراجح الجواز. هنا فروع متعددة. نبدأ بالفرع الأول ويقرأ أولا. اقرأ الفرع الأول والأول. نعم، ما هو؟ كدعاء بعد إحرام وقبل قراءة فيكره ولو سبحانك اللهم وبحمدك لأنه لم يسحب عمد. هذا هو الفرع الأول، وهو الدعاء بعد تكبيرة الإحرام. وقد قدم ما اعتمد عليه المالكية في هذا الفرع، وهو العمل، عمل أهل المدينة. ويبقى هذا الأمر هو المعتمد عندهم، فإذا تقرر هذا وحصل فقد اكتمل الكلام في هذا الفرع. الفرع متصور وحكمه الكراهة، ومأخذ هذا الحكم العمل، عمل أهل المدينة. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: وبعد فاتحة قبل السورة والراجح الجواز. من المعروف أن السكتات التي تكون في الصلاة ثلاث: سكتة بعد التكبير، وسكتة بين الفاتحة والصورة، وسكتة بعد الصورة. والمذهب المالكي هذه السكتات الثلاث لا يعتد بها فيه. السكتة التي تكون بعد تكبيرة الإحرام، والسكتة التي تكون بعد قراءة الصورة، والصورة التي تكون بعد قراءة الفاتحة، هذه السكتات الثلاث في مذهب المالكي لا يجري العمل بها، ويعتبرون بأنها مرجوحة. والمعول عليه في ذلك كما سلف هو عمل أهل المدينة. فإذا تقرر أن هذا هو المستند فهذا مستند مقبول صحيح. إذن فهذه السكتات كلها عندهم لا يعتد بها. وبعض أهل المذاهب يعملون بها لأحاديث وردت في الباب. هل تقديم عمل المدينة أهل المدينة على الحديث من باب العمل بالرأي، أو من باب ترجيح الدليل النصي على ما دونه؟ الصحيح أن الأخذ بعمل أهل المدينة هو من باب تقديم المنقول على المنقول، وليس من قبيل إعمال الرأي، ولا من باب إعمال القياس، أن هذا مقومه هو النقل. عمل أهل المدينة مقومه هو النقل، والخبر مقومه هو النقل. فتعارضا هنا دليلان منقولان، فرجح هذا على ذاك. فهذا ليس من باب تقديم القياس أو الرأي على الخبر، إنما هو من باب تقديم رأي نص راجح على غيره، أو دليل نقلي على غيره. إذن هذا هو مذهب المالكي، أنه لا يدعى بعد قراءة الفاتحة، ولا شيء أيضا بعد الصورة، بل هذا كله فيه تتابع الأركان وتتابع السنن. هذا هو الحال في هذا المذهب. ثم قال: قوله هو الراجح الجواز، أي وهو ما ذكره في شرح الجلال والطراز. وقال الحطاب: إنه الظاهر. لما قال والظاهر الجواز هنا، هذا مذهب، ولكن المصغور في المذهب ما تقدم. ووجود هذا المذهب من باب العمل بما عمل به من يرى هذا الحكم من أهل المذاهب الأخرى. وكما تقدم أن ذكر في المذهب المالكي ما من دليل عمل به الفقهاء في المذاهب الأربعة إلا وتجد من عمل به في المذهب المالكي، وإن كان ما ليس مشهورا قد يكون مغمورا، لكنه موجود كما في هذا الفرع الآن. الأصل فيه هو الكراهة، ولكن من قال بالإباحة عمل بما عمل به أهل المذهب الآخر الذين خالفوا المالكية في هذا الفرع. وبهذا تعلموا أن صورة المذهب قد تكون صورة للمذاهب الأربعة أو أكثر، أن فيه بعض الآراء التي ثبتت في المذهب وتجاوزت المذاهب الأربعة، بل في بعض المسائل 16 قولا أو 15 قولا أو 10 أقوال أو ما شابه ذلك، يتجاوز هذا الأحكام الخمسة ويتجاوز المذاهب الأربعة فيما رجح عنده. وعلى كل فصورة المذهب تحمل جميع المذاهب وعلى هذا لو وجد مثل هذا فهذا كان هو الحال، هو حال الصورة للمذهب، وعليه فيقرر المذهب بأنه ذو أحوال مختلفة في تقرير الأحكام. نعم. ثم قال: وأثناءها أي فاتحة بأن يخللها به لاشتمالها على الدعاء فهي أولى، وقيده في الطراز بالفرض، وأما في النفل فيجوز. هل يجوز إذا قرأ المرء في الفاتحة أن يدعو، أن يخالل المطالب بقراءة الفاتحة؟ يقول مثلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اللهم ارحمني، مالك يوم الدين، اللهم احفظني يوم العرض الأكبر، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم لا تكلنا إلى قوتنا ولا إلى مطالب نفوسنا، إلى آخره. ثم يقول: غير المغضوب عليهم، اللهم نجينا من شرهم، ولا الضالين، اللهم احفظنا من طريقهم. هل يجوز هذا؟ أجازه في النفل، أجازه في النفل، والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أمر بآية العذاب استعاد، وإذا أمر بآية الطلب طلب، آية الرغبة طلب، هكذا أصله من الحديث النبي. وعليه فمن مضى على هذا السبيل فقد سلك مسلكا شرعيا مقبولا، لكن هذا في المذهب المالكي في النوافل لأنه محل الورود، أما في الفرض فلم يرد. وإذا كان لم يرد في الفرض فإنه يستصحب الترك بناء على أنه تبنى به الحقيقة الشرعية كما قدمنا فيما سلف من القول. ورد هذا في النفل فليعمل به في النفل، لم يرد في الفرض إذن لا يعمل به في الفرض. وهذا هو الذي أتى به المالكية هنا، يدعو في أثناء الفاتحة أو في أثناء قراءة القرآن في النفل جائز، أن يدعو في الفرض قالوا لا يجوز لأنه لم يرد. ولو فرض أنه ورد وتقرر بدليل كاف في إثبات الحكم فيه فإنه يعمل به، فإنه يعمل بذلك الدليل ويلحق حينئذ الفرض بالنفل، ولا حرج في ذلك، والعبرة بوجود المستند، فإن وجد المستند الكافي في إثبات الحكم وجب المصير إلى ما يقتضي، لأن هذا هو حال قراءة الدعاء أثناء قراءة الفاتحة أو أثناء قراءة القرآن على العموم، هذا هو حكمه، ومن مشى فيه على ما نقل من السنة وهو على الطريق الصحيح. قال: وقوله لاشتمالها على الدعاء علة لكراهة الدعاء في أثنائها، وقوله فهي أولى أي فهي لاشتمالها على الدعاء أولى من دعاء أجنبي. نعم. وأثناء سورة لمن يقرأها من إمام وفد، وجاز لمأموم سرا إن قل عند سماع سببه كالخطبة. نعم، أن يدعو الشخص في أن يدعو في السورة في أثناء السورة، الأصل في ذلك في المذهب المالكي هو الكراهة، لكن لو أن إماما قرأ بآية فيها ذكر عذاب أو ذكر نعيم فبادر المأموم إلى طلب ذلك أو إلى طلب النجاة منه، إذا سمع آية عذاب استعاذ بالله من ذلك، أو إذا طلب نعيما دعا الله تعالى أن يجعله من أهله، هذا في حق المأموم جائز، لأن هذا في الحقيقة لا يخرج عن الصلاة ولا يرفع العبادة، وبذلك فإن هذا الفعل لو أتاه المأموم بشرط أن يكون الدعاء قصيرا لا أن يكون طويلا، لأنه إن كان طويلا أخلى بهيئة الصلاة، يقول مثلا: يا رب ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا نائما، ثم يسمع لهم عذاب من يلي بخير، اللهم احفظ. وما تقدم عن ذلك الصحابي الذي أتى بالدعاء في الصلاة والنبي اسم أقره مما جلب مستأنسا به في هذا المقام باعتباره أصلا طلب الخير في الصلاة، إذ لو كان هذا محظورا بالإطلاق لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القول مطلقا، لكن لما أقره وفسر هذا العمل من جهة المعنى فإنه يتمدد. نعم، النفس تميل إلى الحصر والقصر لهذا الذي ورد فيه النص، ولكن من فهم منه الاعتبار وأخذ به وسلك مسلك إلحاق نظائر هذه الدعوات بهذا الذي ذكره هذا الصحابي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه في قوله: حمدان كثيران طيبان مبارك فيه كما قال، فهذا محمود، لأن الثناء على الله دعاء، الثناء على الله دعاء، ويعطي الله على الثناء أكثر مما يعطي على الدعاء كما هو معروف. ما يعطيه الله تعالى من المطالب والرغبات على الثناء أعظم مما يعطي على الدعاء، أو كما وردت النصوص بذلك. خلاصة الكلام أن ما أخذ هذا الحكم مرده إلى هذا الفعل الذي أتاه هذا الصحابي وأقر على هذا التصرف. فيقولنا بأن التصرف بنظائره ملحق بهذا، الأمر حينئذ فيه سعة. وإن قلنا لا، يجب أن نقصر الحكم على مورده، لأنه ربما يأتي الشخص بالدعاء في الصلاة أو بشيء آخر في الصلاة وإن كان موافقا للحال، فيرد عليه المنع لعدم معرفة السر في قبول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. قد يكون لسر آخر لا نعلمه، وليس أنه دعاء، وليس أنه ثنى، وليس أنه يوافق الصلاة، بل يكون لشيء آخر فيلتبس الأمر، ومثل هذا يجب الوقف. على كل، مذهب المالكي أن الشخص إذا دعا وهو مأموم وإمامه يقرأ في بعض مواقع الخير أو في مواقع العذاب فهذا سائغون، والأمر فيه سعة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في النفل قد يوحي بجواز ذلك مطلقا، ولكن الأصل في ذلك هو ما سمعته من الاقتصار على النفل، والمأموم ملحق فيه بهذه الصورة بما سمعته. ثم قال قوله وجاز لمأموم، أي وجاز الدعاء لمأموم سواء دعا في حال قراءة الإمام للفاتحة أو للسورة. والجواز مقيد بقيود ثلاثة: كون الدعاء سرا وقليلا وعند سماع سببه كما أشار لذلك الشارح، كما أن جواز الدعاء لسامع الخطبة مقيد بهذه القيود الثلاثة. نعم، فنزل هذا منزلة الخطبة، لأن الخطبة عند المالكية في بعض أحوالها تنزل منزلة الصلاة، ولذلك وموجب ذلك أنهم يعتبرون أن الخطبة حلت محل ركعتي الظهر التي أسقطت من الجمعة. هذا مذهب، قالوا بأن هذه الخطبة قامت مقام الركعتين اللتين سقطتا في الظهر وبقيت في الجمعة فقط ركعة. فمن نظر في هذا الحق الصلاة في بعض صورها بخطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة يجوز فيها هذا الفعل بهذه القيود الثلاثة التي ذكرت. وعليه فإن المسألة ليس عندهم فيها نص، وإنما المعول عليه في التأسيس الأول للمسألة ما تقدم عن ذلك الصحابي الذي حكى ما حكى من الثناء على الله تعالى عندما رفع من الركوع. هذا أصل. ثم أيضا بسم دعاء في النفل، وهذا يدل على أن الدعاء لا ينفي الصلاة. ثم ألحق هذا بالجمعة كما سمعتم، فكان هذا مستند هذا الفعل. انظر حينئذ هل هذا كاف في إثبات هذا الحكم أم لا، هذا مسألة اجتهاد ونظر. نعم، هو ماشي تأمين الدعاء، شو تأمين دعاء؟ لكن أدر على الدعاء كثير التأمين، لا تقدر تدعي بلا سبب، لماذا تدعي بلا سبب؟ أش كتسنى السبب حتى كتدعي؟ لا يقدر يكون كاف استقصائية، فلكش يمكن أن تكون تلك الكاف استقصائية، لأن استعمال الكافي لا تدل على التشبيه المتعدد في جمع الصور، بل أحيانا يؤتى بالكافي ويكون مدخولها واحدا. إذن فلا يغرنا من ينظر في مثل هذه الحروف ظاهرها، فقد يقصد بها فقط الحصر، وقد يقصد بها التعدد وهو الأصل، لكن ظاهر في هذه الكاف هنا أنها كاف استقصائية، أن مدخولها وحده والذي ورد فيه ذلك. أقول هل هذا هو وجه المسألة؟ ثم قال وأثناء الركوع لأنه إنما شرع فيه التسبيح وجاز بعد رفع منه. الركوع الأصل فيه والتسبيح على كل حال، والذي ورد من الروايات تثبت هذا الحكم كما هو معروف، حتى إنه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في الركوع، وفيه أحاديث أخرى في الركوع وما يقال فيه سبحان ربي العظيم وبحمده. كثير من الأمور من التسبيحات قد بعض من صياغ التسبيحات وردت في الركوع، إذن فإذا نظر في هذا فهذا موضع الركوع. لكن بعض من تكلم في هذا الموضوع ذكر أنه ورد فيه الدعاء أيضا، فإن صح هذا النقل وثبت كما حكي فإنه حينئذ يجوز فيه الدعاء. نعم، سيأتي نص هنا فيه ما يدل على الحصر، لكن الحصر اللفظي لا يجب أن يغتر به، فإنه ربما ورد الحصر باعتبار ما منتهى إليه الوحي، ثم يأتي بعد ذلك الزيادة على ذلك إذا ظهر حكم جديد. هذا معروف، لا ريب إلا في النسيئة، قل لا أجد فيما وحي لمحرم على ذلك أن يكون مثلا ودمسفرا من أجل ورسل أو لحم خنزير فإنه رز أو فسقنه لغير آخر. هذه الآيات وهذه الأحاديث قد تفيد الحصر في ظاهرها، لكن الحصر هنا مفسر بأنه هو من انتهى إليه استشريع في ذلك الزمان، وقد يرتفع هذا الحصر إذا ورد ما يدل على أنه غير مقصود، فيكون حينئذ الحصر مجازا وليس حقيقة. وعلى كل فإن الركوع الأحسن فيه أن يكون فيه التسبيح وتعظيم الله تعالى، ما الدعاء فإن ورد فقد يكون له وجه، وإن لم يرد استصحب الأصل حتى يرد ما يدل على خلافه. ثم قال ومجاز بعد رفع منه، أي مجاز الدعاء بعد رفع من الركوع. نعم، وهذا هو المذهب المالكي في الدعاء الذي ورد في الركوع، يعني يخصوه بهذا الحال، وهو إذا ارتفع دعاء، هذا موضع الدعاء عندهم. نعم. واختلف في الدعاء الموصوف بالجواز الواقع في الرفع من الركوع، فقال بعضهم المراد به دعاء مخصوص وهو اللهم ربنا ولك الحمد، لأن الحامد لربه طالب للمزيد منه. وقال بعضهم بل مطلق دعاء، والأول ما في عليه الأجهوري، والثاني ما في شرح الجلاب. نعم، على كل حال إذا شرع أمر في موضع فإنه كما تعلمون بالنظر الفقهي أن العلماء يختلفون في الحمل، فبعضهم يقصر الحكم على الموردي فيقول الدعاء الذي يقال بعد الركوع هو ربنا ولك الحمد، ووجه كونه دعاء أن الحامد يطلب المزيد، لأن الشكر يوجن بالازدياد والحمد يوجن بالازدياد، ثم إنه إذا حمدت النعم ازدادت، فكأنه يطلب زيادتها. وإذا عرف هذا وتقرر في الموضوع فإن من قال ربنا والحمد فقد دعا، وبعضهم يحصر الدعاء الجائز في هذا الموضع في هذا اللفظ. ومن نظر إلى أن الشرع قد ينطق بالنوع ويقصد الجنس، وينطق بالمفرد ويقصد النوع، فإنه يعمم ويكون حينئذ نظره مبني على أن الشرع لما أباح هذا الدعاء هنا وصرح به أباح غيره، إلا فرق بين هذا الدعاء وغيره، إذ الجامع بين هذا الدعاء الذي ينطق به المصلي وذاك الدعاء الذي يختاره هو أن الكل دعاء. وإذا شرع الشارع الحكم في موضع فقد يشرعه منصوصا عليه بالعموم، وقد يشرعه وهو قد نص عليه بالنوع، وقد يشرعه وقد نص عليه بالفرض. هذا مذهب المبني الأربع بالمعنى في المذاهب الأربعة. فإذا نطق الشارع باللفظ فإنهم ينظرون فيه، فإن كان دالا على العموم بمعناه فإنهم يأخذونه بمعناه أي بعلته، تقول ما هو علة ما هذا الذي نطق به، ما هو أليس دعاء؟ نعم. وإذا أجاز الشرع هذا المفرد من الدعاء فهذا يدل على جواز جنسه ونوعه، وهذا ما يسمى بجهة المعنى. والمسألة على كل حال سيأتي بحثها في الأصول وما أثير فيها من الإشكال، هل حقا ما يقال بأن الشرع ينطق بالمفرد ويقصد النوع، وينطق بالنوع ويريد الجنس، وينطق بالمفرد ويقصد المفرد وحده دون غيره، واقع في الشريعة مبني على السنة مقرر من صاحب الشرع، أم أن هذا الأمر فيه نظر؟ أهل الظاهر ينكرون هذا المسلك ويعتبرون أن تخطي المفرد خروج عن الحكم الشرعي، وأهل المذاهب الأربعة وأهل المعاني يقولون لا، بل الفقه في تخطي هذا المفرد، يعتبرون أن الشرع إذا نطق بجواز أمر أو بمنع أمر الفقه هو أن تصل إلى العلة التي تجعله فيها متمددا، لأن ذلك التمدد هو الذي يحقق مقاصد الشرع ومصالح الناس، لا لأنه لو لم يتمدد هذا إلى غيره ستكون الشريعة متناقضة. فالمصلحة التي تطلب بهذا المفردات الأخرى التي تطلب به تزال فيتحقق خلاف المصلحة، ووجه ذلك بين. فلو نظرنا مثلا، هذا فقط للتمثيل لكي يفهم ما نحن فيه، فلو نظرنا مثلا في علة الربا وقلنا بأن علة الربا هي القوت والادخار، آمنا حينئذ من المفسدة التي تكون من باب الطعام في باب الربا، أغلقنا باب المفسدة وحققنا المصلحة. ولو قصرنا هذا الحكم على هذه الأعيان الستة التي ورد التنصيص عليها ولم نعمل بهذا فيما سواها، فالمفسدة التي أراد الشرع أن يمحوها بهذا المنع قد تتحقق في الأرز وتتحقق في العدس وتتحقق في الفول. ما وجه هذا؟ لأن هذه الأشياء التي منع فيها الربا هي من الأشياء التي يضغط بها على المرء ويقع عليها فيها الإخضاع والإكراه، وسيسلم بأي معاملة تكون فيها ولو كانت جائرا لشدة الحاجة إلى الطعام. إنسان إذا جاع وطلب الطعام لأولاده وقال لك أريد صاعا من شعير، وقلت له بصاعين، يقول لك ودي غير قدر الله يرحم الوالدين، صاعين ولا ثلاث أصوع ما كاين إشكال، لأن الطعام ليس مما يمكن أن يستغنى عنه. ولذلك لا تجد الربا إلا في هذا الموضع، لأنه منفذ إلى استغلال الناس والضغط عليهم وإكراههم على مص دمائهم وأخذ أرزاقهم واستحواذ على أموالهم. ما كاينش الربا في الرملة ولا في الأرض ولا في الأتواب ولا في الماء ولا في لا، لأن لا أحد يقولك مثلا يقولك اعطيني ساعة من التراب، ساعة من التراب، أنا قلت جيب لي جوج ساعة، يقولك مالك على قايل لك من ما كانش تراب بس يوقف مولك الله قاعد، اعطيني واحدة تليفون، لا جيب لي جوج تليفونات اشي ما عم قاعد نحضر غادي نموت مال. لا يمكن لهذا أن يكون وسيلة إلى إخضاع الناس ومس دمائهم وأخذ أرزاقهم، لأن هذا ليس مما تشتد الحاجة إليه. ولو فرضنا مثلا أننا ثبتنا الربا في الموريد فقط وتركنا هذه الأعيان الأخرى، فقد يأتي شخص إلى شخص ويقول له أريد مثلا صاع من الأرز، يقول له بصاعين، والجواز متحقق. ما الذي سيترتب على ذلك؟ أن الذي أراد الشرع أن يمنعه وهو استغلال الناس بالحاجيات والضروريات والوصول إلى استعبادهم والاستحواذ عليهم من جهة حوائجهم سيتحقق حينئذ. ولذلك يقول علماء من لم ينظر إلى جهة المعنى فليس بفقه، لأنه لم يدرك أن للشرع مقاصد في جلب مصالح ودرء مفاسد عليه. فهذه الرؤية هي التي ذهب إليها أهل المذاهب الأربعة وصاروا عليها. وإذا عرفنا هذا عرفنا أن الشريعة لا يمكن أن تطبق على الوجه المطلوب إذا كانت جهة المعنى قد أزيلت أو أغلقت أو منع اعتبارها. وعلى هذا فإن الشرع إذا سن أمرا في محل لا يقرؤونه لا ينظرون فيه نظر الإفراد ولم ينظر جهة المعنى، فإن وجدوا المعنى يصح أن يكون عمن عمموا، فقالوا وسيدي يقول هذا الذي ارتفع من الركوع ربنا ولك الحمد، ويقول أي دعاء يريد، ما دام الشرع قد شرع الدعاء فليس كان هذا للطلب، وإذا تحقق أن الطلب هنا هو الذي رسخه هذا الفعل فليكن الطلب هو الذي يوضع في هذا المحل. إن ما الذي حققه الدعاء؟ حقق الطلب. وإذا كان الطلب هنا جائزا فمعناه أن تطلب، وإذا كان معناه أن تطلب فلك أن تأتي بأي دعاء تشاء. هذا هو ما أخذ حكم من وسع في هذا الموضع، وهكذلك فيما سيتم من المفردات الأخرى التي قد تكون من جنس هذه المسألة. وهذه المسألة تحتاج إلى ترسيخ كبير بالأدلة والبراهين والحجج حتى يعلم نقاد هذا السبيل ما أوجب المجرى عليه أو السير على ما يقتضي. المقادة دي المعنى مهمة جدا لطلبة العلوم الشرعية، بس يعرفوا علاش هذوك الفقهاء يذهبون جهة المعنى كثيرا إذا كان المضيع يقبلها، يقبلون هذه الجهة ويرسخونها ويدعون إليها ويعممونها، وكانت هي كما قالوا هي أس الفقه، أس الفقه، وهو الذي يؤول إليه النظر على وجه العموم. إذن هذا هو وجه قوله إن اختلف المالكية في الرافع من الركوع، هل يقول فقط ربنا ولك الحمد الذي ورد، أو أنه يعمم لأن الطلب هنا قد تحقق بهذا المشروع فصار عاما فألحق به كل طلبين. هذا وجه هذه المسألة. ثم قال وقولها قبل التشهد. قبل التشهد مكروه لعدم وروده، لكن كما سبق أن ذكر الدعاء ليس من جنس ما يرفع العبادة، ولذلك وقع تخفيف النظر فيه، كما هو معروف الدعاء لا ينفي حقيقة الصلاة فخفف فيه، فلما كان بهذا الحال حكموا بالكراهة فقط، ولا يستطيعون أن يحرموه لعدم وجود المحرم النصي والمحرم المناطي، أن التحريم لا يكون إلا بالدليل أو بعلامة، بعلامة على الحكم، إما بنص وإما بعلامة تدل عليه، وهنا لا يوجد نص يحرم ولا توجد علامة تدل على التحريم لعدم وجود المنافاة بين الدعاء والصلاة، ثم إن الأصل في الصلاة هي الدعاء أصلا، ولذلك قالوا بأنه ليس حراما وإنما هو مكروه، ومسألتها ظاهرة جدا. وبعد سلام إمام، إذا سلم الإمام من الصلاة والمأموم ما زال في تشهده اعترض عنده في هذا الحال أمران. الأمر الأول أنه مطلوب بالدعاء إن شاء أن يدعو، الثاني أن يحقق الاقتداء والاتباع، والاقتداء بالإمام والاتباع فرض، والاتباع فرض، وأما مسألة الدعاء فهذا مندوب، إن شاء دعا وإن شاء ترك، لكن قضية الاقتداء من فرائض الصلاة، فلو أبدأ ما ينقض هذا الاقتداء أو ينفيه أو يرفعه ربما أدى ذلك إلى بطلان صلاته كما سيأتي ذلك في مبطلات الصلاة، وعليه فيقدم حينئذ أن يسرع بالسلام على أن يدعو، ولكن إذا دعا بكلمة خفيفة فقط جمع فيها ما أراد من غير تطويل مما لا يرفع سورة الاقتداء فهذا سائغ. وعلى كل حال سبب منعهم بل سلم إمامه من الدعاء هو أنه لو لم يسلم لأدى ذلك إلى أن ينافي حاله حال المقتدي، وهذا يرجع على صفة الاقتداء إما بالبطلان وإما بما يؤثر فيها فيؤثر ذلك في فرض الصلاة، هذا مما يجب أن يتوقع. ثم خلف وبعد تشهد أول لأن المطلوب تقصيره والدعاء يطوله. نعم كذلك أيضا التشهد الأول، ما التشهد الثاني فالدعاء فيه سائغ بل هو مطلوب، لكن التشهد الأول الأصل فيه أنه لا يدعو فيه، لما عهد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه أنه كان يخفف الصلاة الوسطى، إذا صلى كان يخفف في بعض الركعة التشهد الذي يكون بعد الركعتين يخفف فيه حتى يقال هل قرأ التشهد لسرعته، ولا بد أن يتابع هذا الحال أيضا في الصلاة. لكن من دعا في ذلك التشهد فالوجه ما تقدم أن هذا الفعل لا يرفع حقيقة الصلاة ولا ينافيها فثبت جوازه، ولكن مع الكراهة جمعا بين الأدلة. ثم قال هو بعد التشهد الأول أي وكره الدعاء بعد التشهد الأول، والمراد ما عن التشهد الذي يقوله السلام، ومن أفراد الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فتكره في التشهد الأول. هذا واضح. ثم قال لا يكره الدعاء بين السجدتين. أما بين السجدتين فقد ورد فيه ما يدل على أنه مطلوب، وفي الحديث ما يدل على أن الدعاء مستجاب في السجود، والذي يدل على ذلك اتصاف السجود بالقرب من الله، قرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وإذا كان هذا هو حال الساجد فالمطلوب في مثل هذه الأحوال أن يطلب الإنسان ما أراد، وبذلك فالسجود محل الدعاء، والأدلة في ذلك ثابتة فلا حاجة إلى كلامي على هذا. ثم قال لا يكره الدعاء بين السجدتين. نعم واضح. بين السجدتين. نعم بينهما إذا جلس فإنه يقول اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واصبرني واعف عني وعافيني، إذا جلس بين السجدتين يطلب ما يريد، لكن سرا، وبعض الناس يجهر بذلك، هذا غير سائغ، مثلا إذا تجلس ورجع من السجدة الأولى وجلس تسمعه من بعد يدعو اللهم اغفر لي ورحمني وارزقني صافي. قل سرا، قل هذا سرا، ماذا تريد أن تخبر أنك تدعو؟ ولهذا فإن الجهر بهذا خلاف المشروع، والمطلوب هو أن يكون ذلك بالسر. لكن إذا دعا بالجهر أيضا لا يبطل الصلاة، لكن نتى بما لا يجوز، بما لا ينبغي. ولا بعد قراءة وقبل ركوع. كذلك قبل القراءة محل السكتة الثالثة المالكية لا يدعون فيها، وقد تقدم ذكر ذلك، وأن هذه السكتات أزيلت من المذهب المالكي بالعمل، وهذا تقدم تقريره. ولا بعد رفع منه ولا في سجود وبادت الشهود الأخير، بل ينتب في الأخيرين وكذا بين السجدتين، هذا كله تقدم. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بينهما اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني وارزقني واعف عني وعافني. نعم. وحيث جاز له الدعاء دعا بما أحب من جائز شرعا وعادة إن لم يكن لدنيا، بل وإن كان لدنيا. إذن هذا الداعي الآن عرفنا أن هذا محل دعاء، لكن بماذا يدعو؟ هل يجوز له أن يدعو بكل ما أحب؟ الأصل في الصلوات أن يكون الدعاء لأمور دينية، من طلب نعيم في الآخرة، ومن طلب مراتب ومدارج في الرقي في معرفة الله، وفي طلب السلوك النظيف، وفي طلب نيل المراتب العليا عند الله تعالى، هذا هو الأصل. لكن إذا طلب الدنيا وما يحتاج إليه فيها من أمور شغلت نفسه فهذا جائز وليس فيه حرج. ومن سيرة السلف أخذ جواز هذا الأمر، إذ كانوا يطلبون في سجودهم كل ما يحتاجون إليه ولو كان حقيرا كالملح، كما نقل ذلك في بعض الآثار أنهم كانوا إذا سجدوا طلبوا كل ما يحتاجون إليه، حتى إن بعضهم يقول اللهم ارزقني ملحا، والبعض يقول واش أنت تطلب من الله تعالى ملح، أنا بالنسبة للملح هي حاجتي. وإذا كان الله سبحانه وتعالى ما يطلب إليه كل هذه الدنيا تافهة، كل ما يطلب من أمور الدنيا في جنب عظمة الله تعالى تافه لا يستحق أن يطلب منه. لكن إذا كانت اشتدت الحاجة إلى الشيء يطلب، وإن كان قليلا أو كثيرا، سواء كان عظيما أو حقيرا، فهو إن كان حقيرا في نظر الناس فهو عظيم، لأن العبرة بالحاجة. نعم. قوله من جائز شرعا وعادة احترز من طلب المبتدع شرعا، كأن يقول اللهم اجعلني نبيا، والممتنع عادة كاللهم اجعلني سلطانا أو أطير في الهواء، لأن هذا النوع مثلا فيه سوء الأدب مع الله. ولذلك في باب علم الكلام قرروا أن الأسئلة التي توضع يجب أن تكون أن لا يكون فيها سوء الأدب مع الله. وفي الدعاء أيضا كذلك، كان يطلب الشخص أن يكون نبيا في زماننا هذا، هذا نوع من العبث، لأنه يعلم قطعا أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من طلب المحال، وطلب المحال عبث. ومن أبطل الصلاة بهذا لم يبعد النجعة، لأن هذا من باب الكلام وليس من باب الدعاء. إذن من قال بإذا قال الشخص ما اللهم اجعلني نبيا وقيل وبطلت صلاته، هذا ليس بعيدا، أن هذا من باب العبث، وطلب المحال خروج عن طعن الدعاء وتكلم في الصلاة. لكن خففوا بالصيغة التي ورد بها اللهم اجعلني نبيا، قالوا هذه صيغة الدعاء فليجرى على الدعاء، لكن لا يجوز له أن يطلب هذا الذي طلب. كذلك إذا قال اللهم اجعلني طائرا، اللهم ارزقني أن أطير في السماء، اللهم ارزقني كذا إلى آخره، كل هذه الأشياء التي هي تعتبر من المحال بالعادة أو المحال بالشرع، ما هو محال بالعادة وما هو محال بالشرع، هذا كله إن طلبه الطالب في دعائه فقد أساء الأدب وخالف المشروع وتخطى الحدود، لا يجوز له ذلك. ومن الممتنع عقلا كاللهم اجعلني اجمع بين الضدين، والدعاء بما ذكر ممنوع وان صحت الصلاه كما قرر شيخنا. لكل حال صحه الصلاه فيها خلاف في هذا، لانه يمكن للدعاء ان يخرج الى الى الى, إلى الكلام العادي اذا انتزعت منه صفه الدعاء الشرعي، لان الدعاء الذي يعتبر في الصلاه هو الدعاء الشرعي وليس الدعاء اللغوي. فالذي يطلب مثل هذا يطلق على فعله الدعاء اللغوي، أن الدعاء الشرعي له أركانه وله شروطه. ولكن لما رأوا كما سبق أن ذكر هذه الصيغة صيغة دعاء قالوا لا بأس، صحت صلاته وليحكم على فعله بأنه فيه الكراهة أو أنه فيه سوء الأدب، وبذلك وقع الجمع بين الدليلين أو بين المناطين في هذا الموضوع. ثم قال: بل وإن كان لطلب دنيا وسمى جوازا من أحب أن يدعو له أو عليه. الأصل في العبادة أن تطلب فيها الآخرة، وجاز أن تطلب فيها الدنيا بلا حد، وجاز أيضا أن يدعى فيها لأشخاص أراد بهم الداعي خيرا، وجاز له أن يدعو على أشخاص أراد بهم شرا، هذا جائز شرعا. والأصل في ذلك الفعل النبوي، وقد نقل عنه أنه دعا في صلاته لأناس دعا لهم بالنجاة، اللهم انجي عياش بن الوليد الأخره، الآن قال اللهم عليك بمضر، ودعا في صلاته بهذا الدعاء، فدعا لقوم ودعا على قوم وتقرر بهذا الجواز. وورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو لرجل أو على رجل قانت، وكان يتوسل للدعاء للأشخاص أو عليهم بالقنوت. هذا حديث وصحيح. وعلى كل فإن الدعاء لأشخاص بأسمائهم جائز، الدعاء على أشخاص بأسمائهم بالتعيين هذا مستنده الفعل النبوي. فإن دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأشخاص معينين بأسمائهم فالحكم حينئذ الجواز. وإن دعا فقط بلا تعيين وإنما دعاء عاما، اللهم عليك بمضار مثلا، فينبغي أن يؤخذ بذلك. أما أن تدعو للشخص باسمه بالخير فهذا لا نزاع في أنه ثابت في السنة. أما أن تدعو عليه بالشر فانظر هل يجوز في ذلك تعيين الشخص في الشر أم يدعى على العموم، اللهم علم أهلك الظالمين مثلا. والمالكية أجاز أن تدعو على الظالم باسمه هكذا: وإن كان لم يظلمك وإنما ظلم غيرك. وجاز الدعاء على الظالم وإن ظلم غيرك، لأن موجب الدعاء عليه هو الظلم، سواء وقع عليك أو وقع على غيرك. وذهب بعضهم إلى جواز الدعاء له بالموت على الكفر، وأطال بعضهم في تقرير هذا الكلام، قال يجوز أن تدعو على العاصي بأن يموت على الكفر، وكان بعض الفقهاء يفتي بذلك وجعله مذهبا، يجوز أن تدعو لشخص عاصي بأن يموت على الكفر. استدل بقوله تعالى في قصة موسى: ربنا اطمس، شو كيف هذه الآية، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لكن هذا الاستدلال فيه نظار وفيه بحث، فإن هؤلاء الذين دعا عليهم موسى، وكل حال هذين اعتبرنا أن شرع من قبلنا شرع لنا، دعا عليهم قد يئس من إيمانهم وقنط من توبتهم، فجواز الدعاء بمثل هذا يشترط فيه هذا الوصف، أن يقع القنوط من توبتهم واليأس من إيمانهم، فإن ثبت ذلك فهذا قد يجوز، ولكن بشرط أن يكون شرع من قبلنا شرع لنا، وهو مسألة أصولية خلافية. والمحققون من النضار في الأصول يقولون شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا فيما توافقنا فيه كالعقائد وأصول الشرائع وأصول الأخلاق، هذا اتفقنا معهم فيه. لكن ما يتعلق بالتفاصيل الشرعية قالوا هذا شرع من قبلنا ليس شرعنا فيه. وكان بعض العلماء يرد شرع من قبلنا مطلقا ولا يقبل منه إلا المؤكد بالنص الشرعي الثابت، وبعضهم يجعل شرع من قبلنا دليلا كالقاضي إسحاق الجهضمي المعروف بالقاضي إسحاق القاضي، معروف من فقهاء المالكية في بغداد، وكان يكثر من الأخذ بشرع من قبلنا في تقريراته الفقهية ويستدل بذلك. والمالكية أيضا أخذوا بشرع من قبلنا في بعض المسائل كضرب المحلوف عليه بالضغط، خذوه من قوله تعالى: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، خذوه من شرع من قبلنا. إذا حلف الشخص على أن يضرب مثلا، من حلف على ضربه 50 ضربة يجمع هذه الأعواد ويضربه مرة واحدة ويتحقق له بذلك ماذا؟ البراءة من في ذمته من اليمين، وهذا تكفير، كأنه نوع من التكفير. لكن من أخذ به من الظاهرية يردونه إلى الحديث ويشترطون فيه أن يكون مريضا، من حلف على ضربه وكان مريضا يزرع عليه هذا الحكم استدلالا بحديث ورد منصوصا على هذه الحالة، فيه نص على هذه الحالة. والمالكية أخذوا بذلك، وأخذ الجمهور جواز الجعل من قوله يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زين، جعل. قالوا ليس في الأدلة الشرعية ما يدل عليه إلا هذه الآية وهي شرع من قبلنا، لكن قد يكون هذا مدرجا تحت الالتزامات والشروط وما شابه ذلك مما يمكن أن يكون من مفرداته، مسألة في باب المعاملات تدرس هناك. خلاصة الكلام أن أشنو كان وصلنا؟ نعم إيه، قلنا بأنها الذي يقول يجوز أن تدعو على الإنسان أن يموت على الكفر أخذه من الآية المذكورة، وخالف العلماء في ذلك، قالوا لا يجوز أن يدعو للعاصي بأن يموت على الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيما يعامل به الكفار حتى الكفار هو أن يدعو لهم بالهداية، قد دعا لأمم كثيرة وناس متعددين بالهداية وهم في الكفر، فكيف يدعى على العاصي بأن يموت على الكفر؟ هذه مسألة مذكورة في كتب الفقه وهي مباحة عند بعض الفقهاء، لكن هذا خلاف المشروع. ثم قال قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد، لأنه كان يصلي ورأى من قريش جلوس وسلى جسور قريب منه، فقال من يأخذ هذا السلاف ويلقيه على ظهره؟ قال فقال عقبة بن أبي معيط أنا، فأخذه فألقاه على ظهره فلم يزل ساجدا حتى فاطمة رضي الله عنها فأخذته عن ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي بن خلف وأمية بن خلف. قال عبد الله فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا، ثم سحبوا إلى القليب غير أبي أو أمية فإنه كان رجلا ضخما فتقتل. هل كان يسمى دعا عليهم في الصلاة أو خارج الصلاة؟ نحن نتحدث عن الدعاء في الصلاة، أما خارج الصلاة فليدعو على السماوات والأرض، نتحدث هنا عن الفعل داخل الصلاة. لم يرد نص صريح بأن النبي دعا على معينين في الصلاة، ولذلك قررت المسألة على الترتيب السابق، أن يدعو للفرد المعين بالخير في الصلاة هذا ثابت، اللهم انجي عياش بن الوليد، أن يدعو بصيغة العموم في الصلاة ثابت، ونقول إذا ثبت أن النبي دعا على الصلاة على شخص معين في الصلاة فهذا كاف في إثبات الجواز والشرعية، وإن تقرر خلاف ذلك وجب المصير إلى ما ورد عنه ووجب الاقتصار عليه. هكذا إذن متعلق الحكم هنا أن الدعاء على الإنسان بالموت على الكفر هذا لا يجوز إلى آخره. ولو قال في دعائه يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل، إن غاب فلان مطلقا أو حضر ولم يقصد خطابه إلا بطلت. يجوز كما سبق في الفقه المالكي أنه يجوز أن يدعو عليه باسمه منصوصا عليه، يقول اللهم يا فلان رزقك الله المصائب أينما حدث، وقد يكون حاضرا معه في الصف لكن لا يقصد أن يخاطبه، وإنما جرد نظره من صورته ودعا إليه في نفسه ولم يقصده، لأنه لو قصده حينئذ سيكون من باب ندائه، والنداء في الصلاة يبطلها. إذن ما الذي يخرج هذه الصيغة من النداء إلى التخلص إلى الخروص أو التخلص تكون خالصة للدعاء؟ أن يكون الشخص حاضرا لكن لا يقصده، أو أن يكون غائبا، إذا كان غائبا فهذا دعاء، إن كان حاضرا ولم يقصده فهذا دعاء، وإن كان حاضرا وقصده بالنداء وبالإشارة ووجه إليه الخطاب بطلت صلاته، أن هذا القصد أخرج هذا الدعاء إلى النداء، بذلك يعتبر من الكلام والكلام يبطل الصلاة. ومرة أخرى ننبه إلى تأثير القصد في الأحكام كما هنا مرة أخرى، نحن قد وقفنا على مفرد آخر من الفروع التي يؤثر فيها القصد، وهنا أمامه ولم يقصده، أمامه وقصده، القصد مؤثر إن وجد ومؤثر إن عدم. بهذا فإن تأثير مقاصد المكلف في بناء الفروع الفقهية أصل متكرر ابن عليه. ثم قال قرئ السجود على ثوب أو بساط لم يعد لفرش مسجد. الأصل في السجود أن يكون على الأرض، لأنه من تمام التواضع والخضوع، والسجود التام إنما يكون بهذه الهيئة أن تتصل الجبهة بالأرض. والأصل أيضا في الأرض أن يكون في محل الغبار حتى يعلق الغبار بالجبهة لتمام الإدلال وتمام الخضوع وتمام التواضع، هذا هو الأصل في السجود. لكن لو سجد الساجد على شيء فهذا ينظر فيه، فإن كان على ثوب مما وأطلق الثوب هنا وقصد به كل ثوب كيفما كان، سواء كان من كتان أو قطن أو غير ذلك، فإنه حينئذ يحكم على فعله بالكراهة وليس بالبطلان، هكذا بالكراهة. وعللوا هذه الكراهة بالترفه، والترفه تنافي العبادة، أن العبادة روحها التواضع والخضوع والخنوع، ذو روحها. وهذا المناط صاحبنا في الفروع السابقة حتى في كتاب الطهارة. ففي باب التيمم رجح العلماء التراب على غيره، قالوا أن يتيمم على التراب أفضل، حتى عند المالكية من الحجري ومن كل ما جوزوا التيمم عليه، قال التراب أفضل. وعللت الأفضلية هناك بأن التراب يحقق التواضع ويحقق الخضوع ويحقق الإذلال والمذلة أمام رب العالمين، حتى إن الشافعية يقولون لا يجوز التيمم إلا على التراب، أنه هو الذي تتحقق به العبادة ويحصل به روحها الذي هو التواضع إلى آخره. وفي هذا الموضع أيضا تجلى ذلك المناط الذي يتعلق بروح الصلاة وهو التواضع. قالوا أن يسجد على الثوب ينافي التواضع، لأنه من باب الترفه، وكل ما يعد من الترفه ينافي صفة العبادة. وعلى هذا فما تقدم من الفروع في اللباس وما شابه ذلك يجب أن يستحضر هذا الأصل في وزن تلك الفروع. فإذا قلنا ونجيب رداء لإمام مسجد، لابد أن نقول هذا الرداء يجب أن يتصف بالتواضع، لا أن يلبس رداء ب100,000 دولار لما ألف دولار لما كيدير هذاك الذي يلبس في دول الخليج غالي، وقيل بأن بعضه مطرز بماء الذهب، هذه ضغط على إبالة كما يقال. إذن فهذا التوب الآن وإن شرع أنه مندوب يجب أن لا يخالف روح الصلاة وما يجب أن يقوم بالمصلي، كما في السجود، كذلك في اللباس، كذلك في الوضوء، كذلك في التيمم، بلا فرق. تستصحب هذه الحالة وتبنى عليها الأحكام التي يحق أن تبنى عليها في سائر مراتب التعبد. وعليه فإن السجود على الثوب إنما قالوا إنه يكره لأن فيه ترفه، جيد هكذا قالوا، لكن ماذا لو انتفى فيه الترفه؟ بعض من حقق في هذا الموضوع يقول إذا جعل الترفه معيارا فيجب أن يجوز على الثوب إذا خلى من الترفه، كثوب مثلا قديم جدا أصابه البلاء، فمثله لا يترفه به ولا يلبسه أحد ولا يتزين به أحد، لا أحد يتزين به ولا يلبسه ولا أحد يفتخر به، بل الناس يتقونه ويطرحونه في المزابل، فهذا إذا كان نظيفا وصالحا للصلاة عليه وصلى عليه. وإذا قلنا الصلاة على في المذهب المالكي يجب أن نعلم بأن في هذه المسألة خلاف، فإذا قالوا الصلاة على التوب لا تجوز رفع خلاف، فمنهم من يقول معنى الصلاة السجود فقط، ومنهم من يقول الصلاة الجوارح كلها بما فيها الرجلين واليدين والركبتين، لأن منهم من قال يجوز لك أن تتخذ التوبة وتسجد على الأرض ولا تدخل في النهي ولا علاقة لك بالكراهة، ما دام مذمة الجبهة تقع على الأرض فلا يضر ذلك، بناء على أن السجود على إنما يعتبر فيه السجود هنا فقط في هذا المكان. بعضهم قال لا، بل التوب الصلاة عليه فيه علة الترفوع وإن وقع السجود على الأرض. إذن فإذا قلنا الصلاة لا تجوز على التوب، فتارة يقصدون السجود وحده وتارة يقصدون السجود وباقي الأعضاء، الصلاة بالجسد كله. مسألة فيها خلاف مشهور بينهم، فيقرر هذا الأمر بهذا التفصيل. تربش؟ الزينة لها حقيقة شرعية هنا. الزينة هنا هو رفع ما يعد نجاستان، وما يعد مما تنفر منه النفوس، وما قد يكون مستقذرا. وإلا فإن إذا أخذنا بالزينة بمعناها العام، فإنه يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب والفضة وبالحرير، لأنه إذا أردنا الزينة أن نبلغ أن نوصلها إلى أعلى مراتبها، سوف نبحث عما يحقق الزينة في أعلى درجتها، ويتحقق ذلك بالحرير وبالذهب وبالثوب المزركش وبالمعصفر مما نهي عنه سرعا. إذن فلا بد لهذه الزينة أن تحدد بالأوامر والنواهي التي وردت في هذا الباب، ومما نهي عنه الترفه في الصلاة والتلبس بما ينافي حقيقتها التي بنيت. لا بد من أن تحدد هذه الزينة بمعناها الشرعي. أما أن اتخذ هذا اللفظ متكئا قبل أن يحدد المراد به بالأدلة الشرعية فهذا ليس السبيل الصحيح. نعم. قوله على ثوب أي لأن الثياب مضينة الرفاهية، فإذا تحقق انتفاؤها من الثوب لكونها ممتهنة خشنة لم تنتفي الكراهة، لأن التعليل بمضينة خلافا لابن بشير انظر حقا. نعم، ما دام ألا يجب أن ينبه عليها هنا، إذا علل الحكم بالعلة فهو يدور معها، وإذا علل بالمضنة فإنه لا يدور مع العلة. هذه قاعدة، إذا علل الحكم بالعلة يدور، إذا علل الحكم بالعلة يدور معها، وإذا علل بالمضنة فإنه يثبت الحكم وإن تخلفت العلة. ولذلك يقال المضنة يكفي فيها الظن فقط، سواء وجد طرفه أو لم يوجد فالظن كافٍ. ذلك باب المضينة ما كاعتبروش العلة واش موجودة ولا غير موجودة، بحال مثلا الربا، تقول هذا مضينة الربا، تقول المرأة لا يوجد الربا، يقول يوجد ولا ما يوجد، لكنه مضينته محل الظن. فما إذا ثبتت المضينة فلا يتحقق من وجود العلة. نعم، وهذا أصل. إذن هنا ليس علة المعي هو الطرف كما سبق ذكر ذلك، وإنما العلة هو المضينة وعليه، فسواء وجد طرفه أو لم يوجد الحكم مستمرون، أن المضينة تقوم مقام المئنة كما يقولون في القاعدة المشهورة. المضينة تقوم مقام المئنة، فحيث ظن الشيء فإنه يعتبر موجودا وجد أو لم يوجد، هذا معنى القاعدة المشهورة. المضينة تنزل منزلة المئنة أي التحقق والوجود. مقال قوله لم يعد لفرش مسجد أي ولم يكن هناك ضرورة داعية للسجود عليه كحر أو برد أو خشونة أرض وإلا فلا كراهة. نعم، لما حكم بالكراهة في السجود على الثوب قيد ذلك بقيدين. الأول أن لا يكون فرش المسجد، لأنه إذا اتخذ فرش المسجد حينئذ ووقف للصلاة عليه ارتفع المنع وتفات الكراهة. وكذلك إذا اقتضت الضرورة السجود عليه فالحكم كذلك، إذا اقتضت الضرورة أن يسجد عليه حر لشدة حر في الأرض أو لبرد في الأرض الذي يسجد عليه جاز له ذلك، وحينئذ فالكراهة محصورة فيما سوى ما فيه هذان القيدان. الأول أن لا يكون فرش مسجد لأنه حيث وقف للصلاة وموقف للصلاة فهو يعتبر من فرش الصلاة يرتفع فيه هذا الحكم. أما الأمر الآخر فهو الحر والبرد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك. ها؟ لا، احنا دابا من ناحيه الكراهه كل شيء هذا مكروه. لا هذا الشيء باش كنصلحنا في كراهات مركبة، فيها الحركة وفيها عدم دخول الأنف المدور، وفيه السجاد وفيه السجاد على السجاد، وفيه غارقون في المكروهات. أيه ومال هو إذا كان بهذه الحالة، هذا أنه اتخذ فرج مزيد وصار وقفا وصار سميته، تنتفي العلة، تنتفي العلة ماضي الناس مدونة الترفه، صار جائزا، صار جائزا. وإذا وضعت عليه شيئا آخر فهذا هو محض الكراهة. ولكن رعنا الكراهة حتى في الهيئة ديال هذا الشيء والزواق وكذا وكذا، بزاف ديال المداخل كاين. سيأتي الحديث عن ذلك في موضوع شكون هي؟ غادي تجي طربوش، غادي يجي الحكم ديال الطربوش قريب غادي تسمع الطربوش واش غايقولوا فيها. زيد والله ليس فيه نص في المذهب كيف كيقول، لم ينص عليه أهل المذهب. ولكن العطر كان المقصود به تعظيم المسجد، تعظيم المسجد، وأن يكون ذلك من باب شعور الناس بالهدوء والراحة في المسجد، وليس المقصود به الترفه ولا شيء، فهذا مطلوب. ذلك هو من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. في بيوتنا دين الله أن ترفع، فترفع الثمار، أن ترفع في النفوس والعقول وكذا إلى آخره، لا بأس. فقط هو لماذا يريد أن يشم الريح في الصلاة؟ هذا من باب الترفه الممنوع، لأن القصد مؤثر هنا، قصد مؤثر. ولكن شكون قال لي غيخلوه يصلي تما؟ علاش ما يجيش واحد يدفعو ويشد هذيك بالضبط محل أنفه؟ وقد يزاحمه بعض المجاهدين. خلاصة الكلام أن الترفه هنا مظنته قيد، فمتى وجدت تحققت الكراهة. نعم إيه؟ لا على حصير النار فيه. وشو عباء بالريحة؟ تؤكد على المزاج، لأنه تخلق له نوع من الشعور بما يسمى بالانفصال الروحي عن الجسد، وهي حالة وجدانية وما يسمى بالرومانسية. هذه الرومانسية هذه ما كتشم شعجة وتذهب بعيدا في أفق الأحلام والدهول والشعور بأنك إنسان رحيم وأنك إنسان تشتاق وأنك كذا يقول العواليم وكل ما تراه جميل، هذه اسمها رومانسية. نعم هذه سيرة قلنا، إذا قصد بذلك أن يعظم حرمات الله وأن يرفع المسجد وأن يشعر الناس فيها بتعظيمها وتشريفها وكذا، ما كان لا بأس. ولكن أن يخصص نفسه بهذا الفعل هكذا، يخصص نفسه وصرفه إلى ذاته، فهذا معنى الترفه، أن البخور يبخر المسجد وليس أنه يبخر الشخص، وأراد أن يستمتع وحده بهذا. أظن أنه للتعظيم، أظن أنه لتعظيم المسجد ورفعه إلى آخره، هذا هو الأصل، هذا هو الله أعلم. هذا دليل عام، وهل يستدل بالدليل العام على أمر خاص؟ أسحب بيلي من دنياكم؟ وبين يمين دنياكم ثلاث، هذا الحديث فيه نظر، قال ما فيهش ثلاث في هذا الحديث الصحيح، ما فيهش ثلاث. وبين يمين دنياكم طيبوا نساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، قال ما فيهش ثلاثة. على كل حال الحديث ورد فيه الطيب، ولكن هل هذا حديث عام؟ هل يعمم في جميع الأحوال؟ الدليل العام لا يستدل به على الأمور الخاصة، وخاصة إذا كانت غير داخلة تحت ذلك العام، ما دخلاش. أن هذا حالة وحكاية أمر وحكاية طبيعة نفس لا علاقة لها بمنع. لا على حصير النار فاهية فيها كحلفاء فلا يكره. إذن التوب مكروه والحصير جائز، والحصير صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة، منه حديث أبي سعيد الخدري قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي على حصير. الحديث الثاني حديث أنس بن مالك أن جدته، أنا أقول هل جدة إسحاق مش جدة أنس كما تقدم بيانه في صحيح هذا الحديث، أن جدة إسحاق بن عبد الله بن حنظلة أظن دعت النبي صلى الله عليه وسلم في طعام صنعته، فجاءت بحصير قد اسود من تل ما لبس، معنى لبس استعمل، هذا حديث أنس. فرشوا عليه شيئا من الماء، نضحوا عليه شيئا من الماء، ثم صلوا عليه. إذن فالنبي صلى على الحصيرة في بيته، وصلى على الحصيرة في مواضع أخرى فتقرر بذلك الجواز. لكن الحصير يصنع من سعاف النخل، وما صنع من الحلفة وما صنع من سعاف النخل اختير لأنه من أجزاء الأرض. سبب إجازتهم السجود على هذه أصناف التي جوزوا فيها جوزوا الصلاة عليها، قالوا لأنها من جنس الأرض فهي ملحقة بالأرض، وبهذا تعلم دقة اتباع أهل الفقه للسنة النبوية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنهم لما رأوه يسجد على الأرض قال السجود على الأرض والتراب أفضل من الحجر إلى آخره. ثم نظروا في الأشياء التي تلحق بالأرض فرأوا هذه الأشجار التي تنبت واشترطوا أن لا تنبت لتكون من جنس الأرض ملحقة بالأرض بنت الأرض تخرج بذاتها. بعضهم قال لا يمكن أن نقبل إلا ما ينبت بطبعه، لا ما ننبته نحن نزرعه نحن، هذا لا يدخل فيما يقبل إذا صنعت منه الحصور أو صنع منه كذا داخله. ويستمر هذا الحكم في هذه الأشياء التي ألحقت بالأرض حتى يرد الدليل المانع من ذلك وهو الترفه. فإذا ورد الترفه على هذه الأشياء التي تخرج من الأرض انتفت فيها علية العلاقة بالأرض وغلب جانب الترفه ووقع المنع. هكذا نظر الفقهاء في هذا الموضوع. السجود على الأرض ويلحق به ما ينبت من الأرض لأن له به اتصال فهو من أصناف الأرض، ولما كان من أصناف الأرض فهو مثل الأرض، لكن بشرط أن يكون غير مترفه به. ولذلك قال يجوز على الحصير الذي صنع من الحلفاء أو الذي صنع من الخوف من الذي صنع من الحلفاء وصنع من الدوم وصنع من الديس وصنع من هذه الأشجار التي تنبت في الأرض وليس فيها ترفه. ثم قالوا لا حصير الصمار. وحصير الصمار هو هذا الذي يصنع من هذا الذي في الواد، من هذا الذي بجانب هذيك النخلات سميتو الشلحات يسموه الصمار أزماي، هذاك السين داروه زي خلاو الميم وبدلو ليا وبدلو الراء لا الرقا ما حيدو أز ما يهنا عندرو في ليا أصله صمار. هو ها واحدة هاد النخلات التي بجانب ذاك اسمه ذاك شيء مش كده الماء سريج بجانب هاد السهريج يوجد نخلات وتحته يوجد الصمار، هذاك يقطع وتصنع منه الحصير، وهو هذا الحصير الأبيض الذي يباع في الأسواق، هذاك يتسمى شجر الصمار. الحصير المصنوع منه يسمى حصير الصمار، هذا عند المالكية مستثنى من أجزاء الأرض لأنه فيه الترفه وعلة الترفه فيه ثابتة وهي الرطوبة اللي كتشد عليه كينزل شوية تحط عليه يديك تينزل شوية. هذا كان في المسجد وقيل لتحت شجر الصمار كان وقيل في المسجد لتحت هذاك الحصير البيضاء مش كان لتحت ولا ما كينش كين. هذا هو شجر الصمار وهو ملحق بما يكره لأن فيه صفة الترفه، وقد أعلم أن الترفه فيه لأنه لين، وبذلك فإن ليونته تدل على أنه يرفيه، وإذا كان يرفيه فهو مكروه. لكن إذا اتخذ حصير المسجد فيلحق به بحصير المسجد كالثوب الذي تقدم أن حكمه يختلف باختلاف الأحوال التي تعرض له فيما سبق. اكتفي بهذا القدر.